إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أحياكم الله وأحياكم، أطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، أسبغ الله علينا وعليكم سوابغ نعمه، قرائن آلائه، وقرن ماضيها بمستقبلها، وعواطفها بروادفها. فنحمد الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء في الثالث من جماد الأولى من السنة 37 بعد 400,000 من هجرة الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، نتذاكر فيه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلعل المرء إذا قدم على ربه وأقبل على الله ووقف بين يدي الله أن يجد ثواب هذا المجلس ذابا عنه بين يديه سبحانه عز وجل. وهذا تتمة شرح كتاب الأدب المفرد، وما أدراك ما الأدب المفرد، والذي يتضمن أدب المرء مع خلق الله، للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله عز وجل. قال: باب الجار السوء. قال: حدثنا صدقة قال: أخبرنا سليمان هو ابن حيان عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك، توقفنا هنا، اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، فإن جار الدنيا يتحول، فإن جار الدنيا يتحول. هذا الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من جار السوء، قال: في دار المقام. ودار المقام هنا قال بعض العلماء هي دار الحضر الاستيطان، فإن جار الدنيا يتحول، قال بعض العلماء جار الدنيا المقصود به البدو الرحب، فإذا ما جاء بجنبك أو قريبا منك من أهل البادية وأذاك فعسى أن يتحول، لكن إذا كان بجنبك جار سوء فإنه يؤذيك ما لا يعلمه إلا الله، فاستعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا ألفت إخواني إلى شيء فيه فائدة، وهي ما يسمى بأحاديث الاستعاذة، أن يحفظها المرء ويتدبرها، لأن الاستعاذة معناه أنك تعوذ بالله، أي تلجأ إليه وتفوض أمرك إليه. والاستعاذة فيها أحاديث كثيرة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من كذا، من العجز والكسل، من الشيطان الرجيم، من الحول بعد الكون، الحول بعد الكون، إلى آخره. النسائي رحمه الله من بين أصحاب الكتب الستة كما رأيت له كتابا يسمى كتاب الاستعاذة، أن تستعيذ إلى ربك وتلجأ إليه وتفوض الأمر إليه. والفرق بين التفويض والتوكل هو أن التوكل يكون مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب، لكن التفويض يكون عند انقطاع الأسباب، وهو أعلى درجة من التوكل. قال الله عز وجل: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. والتوكل هو الاعتماد على الله والثقة بالله مع الأخذ بالأسباب. أحاديث الاستعاذة: أعوذ بالله، أي ألجأ إلى الله وتوكل عليه وأفوض أمري إليه، استعاذ من جار السوء في دار المقام. قال بعض العلماء: هذا الحديث يتضمن الاستعاذة من النار، الاستعاذة من النار، لأن دار المقامة هي الجنة. قالوا الذي أدخلنا دار المقامة من فضله، دار المقامة هي الجنة. ومعلوم أن الجنة لا يمكن فيها أن يكون جار سوء، ولا يمكن أن يلحق فيها المرء أذى، لأن الله عز وجل قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، ونزعنا ما في صدورهم من غل، ولم يقل ما في قلوبهم. فبمجرد الحرج الذي يقع في الصدر نزعه الله يوم القيامة. لا يمكن أن تجد اثنين يتشاجران أو يتخاصمان بين يدي الله، كما لا يمكن اليوم أن تجد اثنين يتخاصمان على الهواء، يقول أحدهما للآخر: أنت أخذت لي كيلو هواء أو شوية هواء، أنت جعلت نفسك له أكثر مني. لا يمكن أبدا. المقصود هذا الحديث قال بعضهم يتضمن الاستعاذة من النار، لأن جار الدنيا يتحول، جار الدنيا يتحول، يصبح عليه المرء سنة وسنتين وثلاث، وإذا لم يزل عنك زلت عنها، زلت أنت عنه، وإذا لم تستطع أنت أن تزول عنه أو يزول هو عنك زلت عنه أنت بالموت، وإذا لم تزل عنه أنت زال هو عنك بالموت. لكن جار الدنيا، جار السوء في دار المقام، فإن جار الدنيا يتحول. والمقصود هذا الحديث، هذا الحديث يدل على استعاذة من جار السوء، وكذلك الاستعاذة من خطورة جار السوء كذلك في الآخرة والعياذ بالله. قال البخاري رحمه الله: حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا يبوريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. لا تقوم الساعة، وهذا الحديث الذي يتكلم عما يستقبل من الأيام وعما يتطرف من الأيام الآتية، تسمى هذه الأحاديث بأحاديث دلائل النبوة. وأعظم كتاب في دلائل النبوة هو كتاب البيهقي رحمه الله ابن عين، كذلك عنده كتاب دلائل النبوة، أي الأحاديث التي يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيب، عن مستقبل الأيام، مستقبل الزمان ومطرف الأيام ومؤتنفها. فأنت فإذا ذهبت إلى هذه الكتب وقرأت دلائل النبوة، لا يمكن أبدا أن يبقى في صدرك ريبة بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا وصدقا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا وصدقا. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الآداب يتكلم عن أحاديث الآداب تتضمن تحتها إعجازا علميا لا يعلمه إلا الله. أبدا أبدا تقطع بصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. وهذا الحديث أيضا يتضمن، لأن الساعة تقوم في آخر الزمن، والذي يقتل أخاه وأباه والعياذ بالله وجاره يكون في آخر الأزمان. ومعلوم أن الساعة تقوم على شرار الخلق، لا تقوم الساعة حتى لا يبقى أحد، حتى لا يقال في الأرض الله الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدرس وشي الإسلام، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، أي أن الإسلام يضعف كلما ابتعد عن زمن النبوة يضعف. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كلما ابتعد المرء عن زمن النبوة يضعف الإسلام. نعم قد يتقوى المسلمون في زمن ما، لكن هذا هو الأصل، حتى يكون آخر الأزمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدرس وش الإسلام كما يدرس وش الثوب، كما يدرس وش الثوب، حتى لا يقى أو لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، أي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال البخاري رحمه الله: باب لا يؤذي جار جاره. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو يحيى مولى جعدة بن هبيرة قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. قال: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار أثوار، أي الجبن، جبن المجفف، ولا تؤذي أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة التي تصلي وتصوم وتؤذي جيرانها، يعني تصلي، قال تصوم تقوم الليل يعني النوافل، وتصوم النهار أي اشتغلت بالنوافل وتركت الفرائض. والعلماء يقولون: من اشتغل بالنوافل عن بالفرائض عن النوافل فهو معذور، ومن اشتغل بالنوافل عن الفرائض فهو مغرور. لذلك من تلبيسات إبليس على المرء أن يترك المرء مثلا بر والديه أو صلة رحمه ويذهب يعين رجلا آخر لا علاقة له به، يبتغي زعم الأجر، أو تجده يعمل في وجوه البر والإحسان. نعم هذا خير، لكن شغلك إبليس، شو من أين أتاك إبليس؟ شغلك بالنوافل عن الفرائض، فهذه اشتغلت بقيام الليل وصيام النهار لكنها تؤذي جيرانها. أحاديث الجار نفى النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإيمان، نفى النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإيمان، قال: هي في النار، هي في النار. نعم، لأنها فرطت في حقوق الخلق، فإذا ما جئت يوم القيامة أخذوا من حسناتك ووقفوك بين يدي الله عز وجل، فتكون كما في حديث المسلس يأخذ هذا من حسنات وهذا من حسنات، تؤذي هذا وهذا وهذا، خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضمن لي ما بين لحييه ورجليه ضمنت له الجنة. وصاه رجل قال: أوصني يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا، أمسك عليك هذا. فهذا هو الذي يريدك الموارد، تصلي وتصوم، هذا حق الله، لكن حق الخلق لا يمكن أبدا أن تكون فيه مسامحة. لذلك قال العلماء: حق الله مبني على المسامحة، وحق الخلق مبني على المشاحة. فليتأمل المرء جيدا. النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد من حديث عمرو بن مرة الجهني، جاءه رجل، قال عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه: جاء رجل قال: يا رسول الله، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الصلوات، صلي الصلوات المكتوبات، وأديت زكاة مالي، صمت رمضان. قال: من كان على هذا فهو مع النبيين والصديقين والشهداء ما لم يعق والديه، ما لم يعق والديه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة حيث أبي أمامة، ورواه ابن أبي عاصم بإسناد حسن، وصححه الألباني رحمه الله، ترغيب والترهيب للمنذر، ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، أي فرضا ولا نفلا: عاق لوالديه، ومنان، ومكذب بقدر. عاق لوالديه، ومنان، ومكذب بقدر. عاق لوالديه الذي يعق والديه. قد مر بنا في أبواب بر الوالدين، وكل هذه الأبواب بعضها مرتبط ببعض، وهذه الأبواب في كتاب الأدب للبخاري بينها رحم ماسة لا ينفصل بعضها عن بعض. عاق لوالديه. ومر بنا قول ابن الصلاح أن عقوق لتعريف العقوق الوالدين هو كل ما يتأذى به الوالدان من قول أو فعل. والمنان هو الذي يمن يعطي ثم يقول يمن بعد ذلك، ألم أفعل لك، ألم أقل لك، ألم أعطي لك مرة، يمن، صح ولا لا؟ يمن. لذلك كان بعض العلماء لا يقبل شيئا من أحد، وسيأتي في الأبواب الأخيرة وآخر أبواب الأدب المفرد أظن في البخاري وفي الأدب المفرد لا أذكر الآن باب قبول الهدية، وكان باب رد الهدية. العلماء كانوا لا يقبلون شيئا من أحد. الإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى صنعاء، من بغداد إلى صنعاء، إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله من أئمة الحديث، فكان فقيرا وطالب علم. إمام أهل السنة إمام أحمد كان ينسخ المصحف بالأجرة ويأخذ ويتقوت ويطلب العلم. كان أحيانا تصيبه الفاقة تصيب شدة الحاجة، فجاء عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله اليماني وليس اليمني، نسبة صحيحة اليمان، تقول اليمني تقول يماني، فأعطاه شيئا من الدراهم والدنانير، فقال لإمام أحمد لو عدت إلى هذا لا أعود لك أبدا. قال عبد الرزاق لم يقبل علينا أحد من طلبة الحديث من كمثل أحمد بن حنبل، بن حنبل عليه رحمة الله عز وجل، خشية المن، خشية المن. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم، المنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، شيخ زان. المقصود هو من هذا الباب الشيطان دخل على هذه المرأة، دخل على هذه المرأة من هذا الباب الذي يغفل عنه كثير من الخلق. عبادة الله فيها شقان، حق الخلق وحق الخالق، حق الخلق وحق الخالق. أما حق الخالق فأعظمه التوحيد، وأبى الله أن يغفر لأهل الشرك، إن الله لا يغفر الشرك به، ما دون الشرك. فإذا أقبلت على ربك أنت بينك وبينه، والله عز وجل في صحيح البخاري ومسلم من حيث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان، يقول أي عبدي هل تذكر يوم كذا فعلت كذا وكذا، والعبد لا يستطيع أن ينكر، قالوا بلى يا رب، أي عبدي أتذكر يوم فعلت كذا، يقول قد غفرتها لك جميعا، اعلم قد غفرتها لك جميعا، ليست من حقوق الخلق أبدا، هذه ليست من حقوق الخلق. لذلك كانت هذه المرأة اشتغلت بالنوافل عن الفرائض، والأخرى شوف قال وفلانة تصلي المكتوبة ولا تؤذي أحدا، سبحان الله، ولا تؤذي أحدا، وأنت عندك مستقر في نفسك في نفوس جميع العقلاء أن الإنسان لو كان عابدا زاهدا ذا نسك، لكنه إذا كان بذيء اللسان مغتابا نماما مؤذيا فلا يمكن أبدا أن تنجلب نفسك إليه، صح ولا لا؟ مهما يصوم من صح. ويخشى ممن كان هذا حاله، هذا حاله أن يكون على شيء من الرياء والعياذ بالله عز وجل. قال البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه، البائقة هي الغائلة والفتك، لا يدخل الجنة. وما جاء من نظائر هذا الحديث لا يدخل الجنة، أي قال بعضهم لا يدخل إذا كان مستحلا لهذا الفعل، فإذا استحل الحرام أو الذنب خرج من الإسلام. وقاعدة الإيمان عند أهل السنة أنهم لا يكفرون أحدا بذنب ما لم يستحله، خلافا للخوارج، خلافا للخوارج الذين يكفرون المرأة بمجرد ارتكاب الكبيرة. لا يدخل الجنة إذا كان مستحل، أو لا يدخلها مع أول الفائزين بها. وأنت ينبغي أن تعلم، وأنا لو كان الأمر بيدي لكانت كل المجالس التي أرتضيها أن تكون عن الموت وما بعد الموت، والله تكون عن الموت وما بعد الموت، إن هذا هو الذي يجعلك تثبت على دين الله، ويجعل قلبك رقيقا منيبا لله عز وجل، وهو تذكر القلوب لخشية علام الغيوب أو للوقوف بين يدي علام الغيوب. يوم القيامة المرء ليس هينا، إذا سمعت العلماء يقول لا يدخل الجنة إلا يدخل مع أول الفائزين، تظن أن الأمر ستدخل، من قال لك ستدخل؟ هناك قوم يسمون يوم القيامة إذا وقف طرت الصحف، أخذ الناس كتبهم بأيمانهم وبعضهم بشمائلهم، والمنادي ينادي عليك، أمر بفلان بن فلان إلى الجنة، وأمر بفلان بن فلان إلى النار. هناك قوم يسمون أصحاب الأعراف، وسمى الله عز وجل صورة بأجمعها على هؤلاء استنقل أصحاب صورة الأعراف صحيح، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماه. الأعراف كما قال كثير من المفسرين قوم استندت، قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، استوت حسناتهم وسيئاتهم. من أغرب ما قرأت في تفسير هذه الآية أن بعض العلماء يقولون من المفسرين استوت حسنات وسيئات بين الجنة والنار، يلتفتون إلى أهل النار يستعيذون الله منهم، يلتفتون إلى أهل الجنة يطلبون منهم قطرة ماء فلا يعطى لهم، استوت حسناتهم وسيئاتهم كجمع جابر بن مسعود وغيره. هؤلاء من أغرب ما قرأت في تفسير الآية قوم استوت حسناتهم، أصحاب الأعراف هم قوم خرجوا إلى الجهاد بإذن بغير إذن والديه، والديه بغير إذن والديه، يعني هؤلاء نظروا إلى الجهاد وهو فضله عظيم من الله، لكن غفلوا عن حقوق الخلق. إذا خرجت إلى الجهاد بغير أذن والديك وتركت والديك يبكيان فهذا من العقوق ومن الكبائر. قال ابن عمر بكاء الوالدين من الكبائر، بكاء الوالدين من الكبائر. فلذلك المرء ينبغي أن يستحضر هذه المعاني وهذه الحقائق، عالم الحقائق. الناس نيام فإذا ما تنتبه، الناس نيام فإذا ما تنتبه، كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه، ليكون المرء في هذه الدنيا منها على زاد بلغة يتقوت به إلى أن يصل إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا لأحد من أصحابه بالدنيا قط إلا لأنس بن مالك رضي الله عنه، دخلوا على سلمان الفارسي فوجدوه يبكي، قالوا ما بالك تبكي قد أعز الله الإسلام؟ قال وصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصية ولا أراني أني امتثلت بها عملت بها، وصانا أن يكون زاد أحدنا كبلغة الراكب سلمان، يعني يكون زاد كفاف من العيش، كفاف من العيش. لذلك كانوا يقلون من أشياء الدنيا، يقلون من أشياء، مع أنهم كانوا سادة الدنيا على الحقيقة، سادة الدنيا على الحقيقة، بسطوا شوكة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، لا يدخل قد لا يدخل إذا كان مستحلا، وقد لا يدخل مع أول الفائزين، لكن إذا لم تدخل من قال لك أنه سيؤذن لك؟ من قال أنه سيؤذن لك بالدخول؟ قد يقوم جار لك يوم القيامة يوقفك بين يدي الله، تنتظر كل أعمالك، تنتظر كل أعمالك. قال البخاري رحمه الله: باب لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسان شاة. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشعري عن جدته أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنات لا تحقرن امرأة من كن لجارتها ولو كراع شاة محرق، ولو كراع شاة محرق. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنا شات. يا نساء المسلمات، جاء في بعض الروايات: يا نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شات. فرسا كراع، لا يحقرن المرء شيئا من المعروف، وعليه أن يحسن إلى جاره ولو بأقل، ولو بأقل القليل. يا نساء المسلمات، ويجوز أن تقول يا نساء على أنه منادى مفرد منادى مبني على الضم، أو يا نساء على أنه صفة على اللفظ، والمقصود أن المرء لا يحقرن من المعروف شيئا، فلا يدري ما هو الأمر الذي سيدخله الجنة. والعلماء رحمهم الله يقولون: رب عمل صغير كبرته النية، ورب عمل كبير حقرته النية. بعض الصحابة رضي الله عنهم سئل عن أبي بكر: أبو بكر أفضل من وطئت أقدامه الثرى بعد الأنبياء، بعد الأنبياء والرسل، هو أبو بكر الصديق، عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه وصهره. قيل لبعض الصحابة: هل سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة أو صيام؟ قال: لا، ما سبقنا أبو بكر بكثرة صلاة أو صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه، ولكن بشيء وقر في قلبه، يعني أن الأعمال تتفاضل عند الله ليس بكثرتها، وإن بما يحصر حال العمل في القلوب. فقد يصلي المرء ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يطرح بين يدي الله ويستغيث به، وتبكي عينه من خشية الله، ويخضع ويذل ويستكن له، يجعل الله هاتين الركعتين من أثقل ما يكون في الميزان، من أثقل ما يكون في الميزان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن جارة لجارة ولو فرسا شات. لو كراع شات، الكراع شيء لا يلتفت إليه، صح؟ شيء لا يلتفت إليه. اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال رحمه الله: باب شكاية الجار. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان قال حدثنا أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن لي جارا يؤذيني. فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فانطلق فأخرج متاعه، فاجتمع الناس عليه فقالوا: ما شأنك؟ قال: لي جار يؤذيني. فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فجعلوا يقولون: اللهم إلعنه، اللهم اخزه. فبلغه فأتاه فقال: ارجع إلى منزلك فوالله لا أؤذيك. هذا الحديث فيه فوائد، منها أن الذي يؤذي جاره وجبت له اللعنة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الذين إذا مروا به قالوا: اللهم العنه. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز اللعن المعين، تقول لفلان: اللهم العن فلان، اللهم لعن فلان. وفيه أيضا أن هذا الصحابي رضي الله عنه أخطأ لكنه رجع إلى الحق، قال ارجع إلى منزلك فوالله لا أؤذيك. وكذلك ينبغي للمرء أن يكون منيبا إلى الحق إذا ظهر له، منيبا إلى الحق إذا ظهر له. عبد الله بن وهب عليه رحمة الله قال كنت مع مالك بن أنس إمام دار الهجرة، فسأله رجل عن تخليل الأصابع الرجلين في الوضوء، تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، قال كان لا يفتي به. قلت يا أبا عبد الله حدثنا فلان ابن فلان ابن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل أصابعه، قال فرأيته فيما بعد يفتي للناس به، فرأيته فيما بعد يفتي للناس به. ونوح عليه السلام من وصيته عند موته أنه وصى ابنه قال أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أوصيك بلا إله إلا الله سبحان الله وبحمده إنها صلاة كل شيء وتسبيحه، وأنهاك عن اثنتين عن غمط الناس ورد الحق. في رواية غمص الناس ورد الحق، غمص الناس أو غمط الناس احتقار الناس، ورد الحق أن لا يرجع المرء إلى الحق وهو الكبر. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبر قالوا ما الكبر يا رسول الله، كما صح مسلم بن مسعود قال الكبر بطر الحق وغمط الناس أي احتقارهم. فأنت ترى الصحابة فيهم هذه الخلة، كانوا قوما قد يخطئ بعضهم لكنهم كانوا الفرق بيننا وبينهم أنهم كانوا يرجعون إلى الحق، وحالهم بعد التوبة أفضل. وليس أنت إذا أخطأت أن يستزلك الشيطان إلى موارد من معاصي الله أخرى، فوالله قد يكون المرء مذنبا فيطرح بين يدي الله ويبكي لله ويتوب توبة نصوحة لله، فيصبح حاله بعد التوبة أفضل من حاله قبل التوبة، وقد يفتح الله له بالتوبة أبوابا لا يعلمها إلا الله، يفتح الله للمرء أبوابا بالتوبة لا يعلمها إلا الله. قال حدثنا علي بن حكيم الأودي قال حدثنا شريك عن أبي عمر عن أبي جحيفة قال شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاره فقال احمل متاعك فضع على الطريق، هو بمعنى الذي سبق. قال البخاري رحمه الله باب من آذى جاره حتى يخرج. حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا أرطاط بن المنذر قال سمعت يعني أبا عامر الحمصي قال كان ثوبان يقول ما من رجلين يتصارمان يتقاطعان يتهاجران فوق ثلاثة أيام فيهلك أحدهما فمات وهما على ذلك من المصارمة القطيعة والهجر واللجاجة إلا هلكا جميعا، هلك في نار جهنم. وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك. أمران ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فيهما الهلكة. أما أولهما فرجلان يتصارمان فوق ثلاثة أيام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أي أن الشريعة الغراء أجازت المرء قد يحصل في صدرك من رجل شيء، والناس يتفاوتون، منهم من إذا قلت له كلمة أعرض عنك كما يقولوا تنشع ولا يحصل شيء يهجرك يوم، منهم ينشعك ساعة منهم يومين، لكن الشريعة أعطت لحظ النفس شيئا لا يزيد على ثلاثة أيام، لأن هذه المدة ثلاثة أيام يرجع المرء كما يقال عندنا اليوم يبرد، يبرد ويرجع العقل، يبرد ويرجع العقل، ثلاث أيام حظ النفس تهجره، ومعنى الهجر أن تعرض عنه ولا تلقي عليه السلام. العلماء يقولون هل الهجر يكون بعدم إلقاء السلام، أو حتى لو كان إلقاء السلام لكن يكون مع الإعراض، لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. تدابروا، يعرض هذا ويعرض هذا. وذلك من وصايا لقمان الحكيم أنه أدب ولده قال لا تصعر خدك للناس، ما يتكلم معك أحد أنت تلتفت إلى الجانب الآخر، يعني أقبل عليه إذا تكلم. أحاديث الهجر فيها والله من الخطورة ما لا أعلمه إلا الله، سيأتي البحث فيها مفصلا بعد أبواب عدة نرجع إليها الكلام البخاري ذكره، سيأتي البحث فيها. إياك إياك أن تهجر أحد، إلقي السلام ولو فعل بك أحد ما فعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين والخميس، فيقول الله للملائكة رد إليهما عملهما حتى يتصالحا. والله عز وجل إذا كانت ليلة النصف من شعبان يغفر الله لكل أحد إلا للمتشاحنين. ومن هجر أخاه سنة كان كسفك دمه، صح الألباني في الصحيح، حديث رهيبة جدا. فكر في نفسك فقط، يا مغرور في الموت ومرارته، فكر في نفسك فقط، إياك أن تهجر أحدا وما ترونه اليوم من شبابي أو من شبيبة بلدنا هذا الجزائر من الهجر والقطيعة واللجاجة كله من ضروب الباطل الذي لم يرتضه أحد من العلماء والحلماء والحكماء قاطبة فيما نعلم. ونحن قلنا أكثر من مرة إذا رأينا شابا نزقا خفيفا، وهذا غالبا تجده في الشباب الذي لم يستوي عودهم بعد، وفيهم طيش، والشباب شعبة من الجنون. طيب، من أفتلك بهذا الهجر أن تهجر أخاك؟ لا يستطيع أبدا أن يجيبك. هذا المبحث لا أرجو فيه الآن، لأن إذا دخلنا فيه أخذ لنا الوقت كله، لكن نحن نفكر فيما يعود علينا بالنفع بين يدي الله، يعود علينا بالنفع بين يدي الله عز وجل. الصحابة كانوا يعدون الهجر أمرا عظيما جدا، حتى كان بعضهم يشتكي إلى السلطان من بعضهم إذا هجره. عبد الله بن عمر، أو نسيت، مع عثمان بن عفان، سعد بن أبي وقاص، عثمان بن عفان مر سعد فألقى عليه السلام على عثمان فلم يرد عثمان السلام، فوجد سعد بن أبي وقاص في نفسه فذهب يشتكيه إلى عمر أمير المؤمنين، فنادى عمر عثمان بن عفان، ما بالك لم تسلم على أخي؟ قال والله ما رأيته. قال سلمت عليك في وقت كذا، في يوم كذا، في مكان. قال تذكرت، كنت أفكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا رسول الله في مجلس فقال دعوة ذي النون، ثم جاءه رجل فشغله وخرج فلم أدري ما قال، نسيت ما قال الحديث. قال سعد أنا أخبرك، حديث صحيح مسلم، دعوة ذي النون، دعوة ذي النون ما دعا بها مسلم قط إلا استجيب له، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لذلك سيأتي البحث في هذا الأمر إن شاء الله عز وجل فيما بعد. استغفر الله. قال البخاري رحمه الله، قال وما من جار يظلم جاره ويقهره، يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك، إلا هلك، شيء عجيب جدا يعني. ما معنى إذا إلا هلك؟ وش هلك؟ هلك في الآخرة، ولا الدنيا قد تكون فيها ظالما ويبسط لك في ظلمك. قال: باب جار اليهودي. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بشير بن سلمان عن مجاهد قال: كنت عند عبد الله بن عمرو وغلامه يسلخ شاة، فقال: يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. هذا عبد الله بن عمرو جار له يهودي. قال: يا غلام إذا فرغت من سلخ الشاة فابدأ بجارنا اليهودي. فقال رجل من القوم: اليهودي أصلحك الله. تأمل كيف يعامل الصحابة اليهود، وتأمل كيف يعامل اليهود الآن المسلمين. اليهود عبر التاريخ، تاريخهم الأسود، صفحاتهم السود، تاريخهم المثخن بالخبث والمكر والدهاء، لم يعيشوا عيشة هنية إلا في ظل الإسلام، في ظل حكم الإسلام. فانظر لما تمكن. وأولياء اليهود هم أقل الناس في الأمم وأرذل الناس في الأمم، صح ولا لا؟ تمكن من رقاب أمة محمد صلى الله عليه وسلم الآن بعض ملايين، كما قال بعض العلماء: لو بزق كل مسلم بزقة لغرقوا في بحر بزاق المسلمين، في بحر بزاق المسلمين. المسلمون أكثر من مليار، كم؟ 600 مليون. أنا أقول أكثر من ذلك، أقول أكثر من ذلك. آخر إحصائيات للعالم الإسلامي أو للعالم كله 2008، صح. كثير من الدول الكافرة لا تقدم، هذا الشيء درسناه، لا تقدم الإحصائيات الدقيقة للمسلمين في بلدان الكفار المسلمين، لا تقدم الإحصائيات الدقيقة. المسلم أكثر من ذلك، يقول أول دين هو النصارى والمسيحية، خطأ. ما يوجد المسيحية، مش نصارى، بقايا فقط على النصارى. الإلحاد الآن منتشر في أوروبا، والإلحاد، الحضارة الأوروبية قائمة على الإلحاد، على إنكار الأديان الآن، صح ولا لا؟ ما يسمى بالديمقراطية. ديمقراطية مش معنى ديمقراطية، هي نسبة إلى ديمقراط فيلسوف يوناني، خلاص. يعني المذاهب اليوم ما يسمى بالديمقراطية تسير على مذاهب الفلاسفة، مذاهب الفلاسفة، ما يعني مذاهب الأديان. المقصود من ذلك أن عبد الله بن عمرو العاص قال: يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. فقال رجل من القوم: اليهودي أصلحك الله؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه. يعني عبد الله بن عمرو العاص يعني استدل بعموم الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالجار، ألف لام الاستغراق، يعني لا فرق بين جار ولا جار، لا فرق بين جار وجار. قال البخاري رحمه الله: باب الكرم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكرم؟ أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك، يعني ليس عن هذا المعنى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك، ولا عن هذا المعنى أيضا. يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، بعض الأحاديث البخاري في كتاب الأنبياء: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. كانوا سليل نبوة، كان سليل النبوة، ومنهم ما سمى العلماء إبراهيم بأبي الأنبياء، أن النبوة كانت في بنيه. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم. قال: فخياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقهوا. الكرم، هناك كرم التقوى هو أرفع كرم، هناك كرم النسب وهناك كرم النبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكرم ذهب إلى قول الله: يا أيها الناس إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث ليفسر للناس القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. ولذلك ما من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير إلا وهو تفسير آية أو بعض آية، أبدا ما من حديث إلا هو تفسير آية أو بعض آية، ما من حديث إلا هو ارتبط بالآية أبدا، لأن الأصل هو القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. حديث الصلاة كلها تفسير قول الله وأقيموا الصلاة، حديث الزكاة تفسير وآتوا الزكاة، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل قال: من أكرم الناس؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. والتقوى ذكر الذهبي رحمه الله في السير أن من أحسن تعريفها تعريف طرق بن حبيب الذي قال: التقوى هي العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. قال: هذا أحسن ما عرفت به التقوى. ولازلنا نسمع من مشايخنا الذين درسنا عنهم الإثراء ومدح هذا التعريف. وعلي رضي الله عنه حرف التقوى قال: خوف من الجليل والعمل والتنزيل والرضا القليل والاستعداد يوم الرحيل. استعداد يوم الرحيل. إن كان بعض مشايخنا أثنى على طرق ابن تعريف طرق ابن حبيب تبعا للذهب، لكن ألستم معي أن تعريف علي أحلى وأشهى وأبهى؟ صح، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيه والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، استعداد ليوم الرحيل. ويمكن أن يكون تعريف علي هو من باب الحكم، وتعريف طلق من باب الحقيقة، وهذه مسألة منطقية لا داعي للدخول فيها، وأن التعريف أو التعريف قد يكون تعريفا للماهية وقد يكون تعريفا للثمرة، الحقيقة أو الحكم. فأنت إذا سئلت مثلا عن هذا الكرسي أقول لك: عرف لنا الكرسي. قد يقول بعضكم: الكرسي هو ما يجلس عليه، فيعرف الجسوي بالثمرة. صح، ما يجلس عليه. أقول لك: عرف لنا الخوان. تقول: هي ما يوضع عليها الطعام، المائدة. وقد يقول لك: الكرسي هو خشبة لها أربعة قوائم كذا وكذا، صح، تساوية كذا وكذا. هذا تعريف بالحقيقة بالماهية، والآخر تعريف بالحكم بالثمر. قد يكون تعريف علي بالثمرة، وقد يكون تعريف طرق بن حبيب ما هي التقوى؟ هي فعل الأوامر واجتناب النواهي. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكرم الناس، إن أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك، ليس عن هذا المعنى. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله لنبي الله. اجتمع في يوسف كرم النبوة، واجتمع فيه كرم التقوى، كرم النبوة، وكرم النسب، وكرم الخلق، وكرم العبادة. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم، المعادن العرب أي أصولهم وأنسابهم، أي من هو أكرم الناس في العرب وفي المسلمين مثلا كم الناس العرب. المعادن أنسابهم وأصولهم، سميت بالمعادن لما فيها من التفاوت، لما فيها من التفاوت، لأنهم كانوا يتفخرون بالأنساب وبالكرم. فلان كريم ليس أن يقصد به كرم الإنفاق أو البذل أو العطاء فقط، إما الكرم له عند العرب معنى آخر، أن يكرم نفسه على أن يهان أو يهين غيره. قال: فعن معاد العرب تسألون؟ في رواية تسألون، قالوا: نعم. معاد المعدن هو الأصل والنسب، معاد كالمعدن، هناك القزدير، هناك الذهب، هناك الفضة، هناك الألماس، كاين ولا لا؟ يتفاوتون، فكذلك الناس يتفاوت معدنهم في الكرم والشرف والخلق إلى آخره. قالوا: نعم. قال: فخياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام، خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقه، أي من كان شريفا في الجاهلية على ما هو معروف عندكم. والعرب في الجاهلية كانوا يقول: فلان أكرم الناس إذا كان ذا خلق وإنفاق وعطاء وفضل ونبل، على ما هو مستقر عندهم، كانت عندهم أخلاق كرماء، كان عندهم كرم، عندهم أصل. معادن العرب يعني أصل، يكون فلان ولد أصل، يعني ما يدورش في حل ذا مروءة، صح ولا لا؟ هذا المقصود. قال: خياركم في الجاهلية، يعني من كان شريفا في الجاهلية بشرف مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، خياركم في الإسلام بالأخلاق المحمودة شرعا، بالأخلاق المحمودة شرعا، خياركم الجاهلية خياركم، يعني أفضلكم الجاهلية أفضلكم في الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لكن زاد شيئا من اجتمع له شرف الجاهلية وشرف الإسلام فهو كريم، لكن نبههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرفع مرتبة في الكرم وهي الفقه في دين الله. قال: إذا فقه، والفقه هو الفهم مطلقا من اللغة، صح؟ فقه في دين الله عز وجل إذا فقه. لذلك عثمان، عبد الرحمن بن عوف، أبو بكر الصديق، كثير من الصحابة كان يضرب بهم المثل في الجاهلية بأخلاقه، لما دخل الخوارج عليهم لعائن الله المتتابعة على عثمان أخذ بعضهم بلحيته، قالوا: عن فلان سموه، وبعضهم ينفي أنه دخل عليه. قال: دعها، إن أباك كان يكرمها. نهاره أحد فقال: والله، بعد خرج مرة عن الناس، قال: يا أيها الناس، والله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا شربت الخمر في جاهلية ولا في إسلام، إلى آخره. هذا كثير من كثير من الصحابة كان لا يأتون الفواحش حتى في جاهليتهم، كانوا أكرم الناس، هم أفضل الناس كذلك في الإسلام. لكن إذا فقه، إذا فقه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرفعة في الناس تكون بالفقه بدين الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، كما في البخاري من حيث معاوية. من يرد الله به، قال علماؤنا بمفهوم المخالفة، يعني من لم يرد الله بخير لم يفقه في الدين، يعني من لم يفقهه الله عز وجل في الدين قد أراد به شر من عياذ بالله، أراد به شر والعياذ بالله عز وجل. ويا فرحة إبليس بالعابد الجاهل، ويا فرحة إبليس بالعابد الجاهل، إن العابد الجاهل يفسد في الإسلام ما لا يعلمه إلا الله، يفسد في الإسلام ما لا يعلمه إلا الله، قد يفتي بالقتل وفلان لا يستحق القتل، قد يفتي باستحلال مال فلان وهو لا يستحق استحلال ماله. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الكرم درجات، هناك كرم التقوى، هناك كرم النبوة، هناك كرم النسب، وهناك كرم آخر بينه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لم يعرفوه من قبل، هو كرم الفقه في دين الله عز وجل. قال البخاري رحمه الله: باب الإحسان إلى البر والفاجر. قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا سالم بن أبي حفصة عن منذر الثوري عن محمد بن علي وهو ابن الحنفية، محمد بن علي بن الحنفية نسبة إلى أمه، وابن علي بن أبي طالب لكن مشهور بمحمد بن الحنفية. واليوم أثرت أن لا تكون هناك ذلك الترجمة، لأن الترجمة تأخذ لك كثير من الوقت، كل حصة أو بعد حصة حتى جين دي الترجمة شكرا. قال عن محمد بن علي بن الحنفية في قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال: هي مسجلة للبر والفاجر. وفي بعض ضبطها بعضهم: هي مسجلة للبر والفاجر. مسجلة أي مرسلة مطلقة، أي أن الإحسان يكون إلى البر والفاجر. لذلك بوب البخاري قال: باب الإحسان إلى البر والفاجر، يعني أن تحسن إلى بار الناس وفاجرهم. الإحسان إلى البار يكون بالتعاون معه على البر والتقوى، والإحسان إلى الفاجر تكون بالصبر على أذاه وبتأليف قلبه وبمعاملته معاملة حسنة. قال: يا غلام إذا سلخت الشاة فابدأ بجارنا اليهودي. ومما هو مشتهر على ألسنة العوام: الدين المعاملة حديث، لكنه ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح، لكن معناه صحيح. لا يمكن أبدا أن تدعو الناس بصلاتك وصيامك وحجك وأنت من أفحش الناس وأسوأهم أخلاقا، صح ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم البخاري قال: باب الإحسان إلى البر. قال: جزاء الإحسان. فهم محمد بن الحنفية عليه رحمة الله من الآية العموم. هل جزاء الإحسان لفظ مفرد بالألف واللام يفيد العموم عند الأصوليين، يعني الإحسان يكون للبر والفاجر. قال بعض العلماء في تفسير هذه الآية: هل جزاء الإحسان الإحسان؟ جاء في تفسير الطبري عن ابن عباس قال: هل جزاء من عمل من قال لا إله إلا الله، هل جزاء من قال لا إله إلا الله إلا الجنة؟ وهل جزاء من عمل بطاعة الله عز وجل إلا الجنة؟ لذلك هذه الآية قرنها العلماء كما تفسير الكثير بالآية الأخرى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي أن الله عز وجل إذا أحسنت في عبادتك له جزاك إحسانا، والإحسان من الله يكون أضعاف مضاعفة. ولا لا؟ لو أن ملكا أهديت له هدية، ملك ورئيس أهديت له هدية ما قيمته 100 دينار أو 10 دنانير، هل يليق بالملك أن يرد لك الهدية مثلها؟ فلو رد لك الملك الهدية مثلها قيمتها لكان ذلك قدحا في مكانته، صح ولا لا؟ فكيف بملك الملوك؟ فكيف بالله جل وعلا إذا أحسنت؟ لذلك قال الله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ تقرن بالآية الأخرى: للذين أحسنوا الحسنى. وأحسنوا ما يفسر به القرآن، القرآن وهو أعلى أنواع التفسير. هل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة؟ الحسنى قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم فسرها: الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله. أحسنت فجزاك الله بالجنة وزيادة. شوف، الله يضاعف على الإحسان له. ومن مقامات الإسلام ومراتبه، مراتب الإسلام 3: الإسلام والإيمان والإحسان. حي جبريل الشهير عندكم: النبي صلى الله عليه وسلم أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه في خلقه، سأله فكان فيما سأله قال: يا جبريل ما الإحسان؟ أي قال له جبريل: ما الإحسان؟ سأله قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أي أن تعبد الله كأنك في معجم الطبراني، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الإيمان أن تعبد الله كأنك تراه، وهو أعلى مراتب الإسلام. فالإسلام مراتب أعلاها وأرفعها الإحسان، ثم الإيمان، ثم الإسلام. أعلى مراتب الإسلام هو الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. تعبير عجيب، لأنك إذا عبدت الله كأنك تراه أورث ذلك في قلبك خشية ورهبة ورغبة وإنابة وخضوعا وتوبة إلى الله عز وجل. فأنت تعبد الله كأنك تراه، يعني أنت إذا رأيت رجلا بين يديك من صالح القوم ومن علماء الأمة وحلمائها وحكمائها تحسن الأقوال والأفعال أمامه أم لا؟ صح ولا لا؟ لأنك تراه أمامك. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك، لأنك تراه أمامك هذا الرجل الصالح. صح. وكذلك الله تعبده كأنك تراه أمامك في هذه الدنيا، تعبده بدوام المراقبة، بدوام الإحسان. وهذا التعريف عبد الله كأنك تراه يجب على المرء أن يبذل جهده في تحسين العبادة وكمالها وتمامها، يحسب جهده. أبو ذر رضي الله عنه يقول: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعبد الله كأني أراه. جاء بعضهم إلى أبي الدرداء قال: يا أبا الدرداء أوصني. قال: أعبد الله كأنك تراه، أعبد الله كأنك تراه، الذين أحسنوا الحسن وزيادة. قال علماؤنا عليهم رحمة الله: لما كان المرء في هذه الدنيا يعبد الله كأنه يراه، جازاه الله عز وجل يوم القيامة برؤية الله حقيقة، برؤية الله حقيقة. ولما كان الكفار حجبوا عن معرفة الله وعن عبادة الله كأنهم يرونه ومعرفته والقرب والأنس به، صح ولا لا؟ حجبوا في الآخرة عن رؤيته كذلك. قال الله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله: أي لا يرون الله عز وجل، على خلاف بين العلماء. هذا هو الصحيح، أن الكفار لا يرون الله عز وجل. قال الله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ استدل بها ابن الحنفية عليه رحمة الله على أن الإحسان يكون للبر والفاجر. قال أبو عبد الله يعني البخاري وهي كنيته، قال أبو عبيد هذا هو القاسم بن سلام من أصحاب الإمام أحمد ومن طبقته، توفي في سنة 24 بعد المئة، أي 224 بعد المئتين من الهجرة، 224 من الهجرة. وعبيد من أعظم كتبه كتاب الغريب، غريب الحديث. وعبيد عنده كتاب عظيم جدا جدا جدا يسمى بكتاب الأموال، وعبيد القاسم بن سلام. وكل ما جاء في الرواة والعلماء إذا مرت بك ترجمة سلام فهو بالتشديد، إلا أربعة منهم عبد الله بن سلام الصحابي رضي الله عنه، أربعة ذكرهم ابن الصلاح في مقدمة علوم الحديث، لكن الأصل سلام، وعبيد القاسم سلام. قال أبو عبيد: مسجلة مرسلة، مسجلة معناه مرسلة مطلقة، له كتاب يسمى غريب الحديث يفسر الكلمات الغريبة في الأحاديث جمعه رحمه الله. قال البخاري رحمه الله عز وجل: باب فضل من يعول يتيما. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. الساعي هو الذي يذهب ويجيء ويقوم على مصالح الأرملة والمسكين. والأرملة قال العلماء من لا زوج لها سواء تزوجت أم لا، إذا تزوجت أم لا. أحيانا قد تكون المرأة غير متزوجة لكن قد يموت والدها ووالدتها فتبقى العائلة لها، هذا أيضا تدخل في الأرملة. قال بعض العلماء: الأرملة هي التي فارقها زوجها. الساعي الذي يقوم على مصالح ويعول ويرعاها على الأرملة لأنهن أضعف، والمساكين مأخوذ من المسكنة وهو الضعف والتذلل والخضوع، والمسكين هو من لا شيء له، وقال بعض العلماء هو من له شيء لكنه لا يكفيه، لكن إذا اجتمع المسكين والفقير كان المسكين أخص من الفقير، أي الفقير أخص من المسكين. الفقير هو الذي يفتقر إلى أي شيء ليس له شيء، والمسكين هو من له بعض الشيء. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمساكين، والمسكين ومن لا شيء له أو له بعض الشيء، وهذا أصح التعريف. قال الله عز وجل في سورة الكهف: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، مع أن لهم سفينة لكن سماهم مساكين، يعني عندهم شيء قد دقيق قد الحال كما يقولون، مش بيقول قد ما قد دقيق قد شنردين، ها هذا المقصود مساكين. لذلك يقول الله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. المسكين له بعض الشيء، والفقير من ليس له شيء. هؤلاء من أهل الصدقات، من أهل الزكاة. والحديث الشهير أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. ليس المقصود به أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن يكون فقيرا، بل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر، تعوذ من الفقر، صح. وإنما المقصود هذا الحديث: اللهم أحني مسكينا، أي أحنيني متواضعا. المسكنة هي التواضع والتذلل والخضوع بين يدي الله عز وجل. أحني متواضعا وأمتني متواضعا واحشرني في زمرة المتواضعين. إنه قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر للذر. الذر، والله أنا في يعني فيما أعرف الذر كسر الذال، والله أعلم كأمثال الذر، هؤلاء المتكبرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم: أحني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. المقصود أن الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. وهذا الحديث من فوائده أنه نبه على فضل الجهاد، أي أن الذي يقوم على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، شبهه كأداة التشبيه. لكن البلاغيون يقولون: المشبه لا يقتضي أن يكون مثل المشبه به في الدرجة أو في كل شيء، يعني قد يكون يشبهه من بعض الوجوه فيلحق به. والعادة أن المشبه دون المشبه، أن المشبه دون المشبه به، مشبه دون المشبه به. فالذي يقوم على السعي والأرمى كالمجاهد في سبيل الله. بوب البخاري على هذا الحديث قال: باب فضل من يعول يتيم. أين هو اليتيم في الحديث؟ أين هو اليتيم في الحديث؟ أين هو اليتيم في الحديث؟ أنا لم أهتدي إلى وجه الترجمة بين الآية والحديث، أي بين الحديث والترجمة البخاري. هذا من ضعف العلم فينا، و يعني حتى اني ما راجعش حديث كتب الا ما سمعته من بعض مشايخنا يقولون. الساعي على الأرملة والمساكين، الله اعلم ان البخاري فاهم من ان اليتيم يدخل في المساكين، لان اصل اليتم اولا اليتيم هو من مات ابوه ولم يبلغ، يعني من ماتت امه لا يسمى يتيما في الشرع، ومن بلغ خلاص ما يسمى يتيما. اليتيم من مات أبوه ولم يبلغ بعده، هذا الذي يسمى يتيما. إيه نعم، ذكر وأنثى لا فرق بينهم. أصل اليتم عندك شيء أبوائل إذا كان تفيدنا يعني. ها لا فيك أنا. أصل اليتم هو الانفراد، أصل اليتم هو الانفراد، يعني أن المرء إذا مات أبوه يكون وحيدا منفردا لا يقبله. وقال بعضهم: أصل اليتم مأخوذ، اليتم مأخوذ من الغفلة، اليتم مأخوذ من الغفلة، أي أن اليتيم عادة ما يغفل عنه. وهذا صحيح في الواقع، صحيح تجد أولاد الصغار يموت والدهم فيشتغل بهم الناس شهر وشهرين وثلاثة وأربعة سنة، بعد ذلك يغفل عنه. أنا جاءت امرأة مرة سألتني في بعض المساجد التي كنت أخطب فيها، تريد شيئا من الإعانة على نكد الدنيا فيما يسمى بالدخول المدرسة، لها أربعة أولاد صغار ما بلغ منهم، الكبير تحت 8 سنين إلى 8 سنوات. فأنا سألتها عندك إخوة عندك؟ فقالت نعم عندها 3 إخوة كلهم فتح الله عليه عندهم أموال. قالت أعطوني الشهر الأول والشهر الثاني والشهر الثالث والشهر الرابع ثم غفلوا عنه. أخوها من هؤلاء الإخوة قال لها اذهبي شوفي حالك طبري حالك اعملي، لها 4 أولاد أعطوها الشهر والشهرين 3 و4 و5. أنا حصلت معي ثم غفلوا عنه، يعني أصل اليتم مأخوذ من الغفل، إن اليتيم عادة ما يغفل عنه، صح ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث التكافل الاجتماعي قال الساعي الذي يقوم على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله، اجعله الله النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة المجاهد، والمجاهد في سبيل الله شيء فوق الوصف، من أفضل الأعمال الصالحة الجهاد في سبيل الله، يغفر للشهيد عند أول قطرة دم ولا يمتحن في قبره، لا يمتحن. النبي صلى الله عليه وسلم ما تمنى شيئا في هذه الدنيا كما تمنى أنه يكون في الآخرة، يذهب الآخرة يرجع إلى الدنيا من أجل الشهادة في سبيل الله. قال وددت أني أقتل ثم أبعث فأقتل ثم أبعث فأقتل، تمنى أن يرجع إلى الدنيا من أجل الشهادة. هل يمكن لأحد أن يقول أنك إذا دخلت الجنة جنات رب الأرض والسماوات وما فيها من النعيم والملك الكبير الذي لا يلحقه زوال، وأضف إلى ذلك بجوار الكبير المتعال، الجنة وما أدراك ما الجنة، لا يصيبك فيها نصب ولا ظمأ ولا شيء. إذا دخلت الجنة مع معنى ذلك أنك فزت ورب الكعبة، خلاص الحياة الدائمة السرمدية الأبدية. هل يمكن لأحد أن يقول يتمنى أن يرجع إلى الدنيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك النعيم المقيم تمنى أن يرجع إلى الدنيا من شيء واحد، من الشهادة في سبيل الله. لذلك قال كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. النبي صلى الله عليه وسلم حث على كفالة اليتيم، كفالة اليتيم تقوم بالقيام على مصالحه والإنفاق عليه وتعليمه وتربيته وتأديبه، أحاديث كثيرة جدا وآيات تنطق بكفالة اليتيم وبأداب معاملتهم والإحسان إليهم. فالإسلام ما أهمل طبقة من طبقات المجتمع أبدا، ما أهمل طبقة من طبقات المجتمع أبدا. الأرملة عندها عطاء في الديوان، والمسكين عنده عطاء في الديوان. عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله شاب صغير طفل صغير شج ابنه في رأسه دخل الدم فجخر من قبل، فأتوا بالطفل الصغير إلى عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين رحمه الله، فقال له هذا الطفل شج ابنك، شجه شجة كبيرة. فلما دخل على زوجته فاطمة بنت عبد الملك زوجته قالت فعل الله به وفعل، قال عمر بن العزيز يعني تدعو على الطفل هذا، فقال عمر دعوه واتركوه. فلما دخلوا به إلى الخليفة جاءت أمه تهرع إليه تبكي عند باب الخليفة تقول: فسمع عمر بن العيد صخبا فخرج فوجد أمه قالت: يا أمير المؤمنين إنه يتيم ليس عنده أبو. ذكرته بأنه يتيم، فقال لها عمر بن العزيز: ألا هو عطاء في الديوان؟ قالت: لا. قال: أكتبوه في الديوان. جعل له راتبا شهريا، قال: أكتبوه في الديوان. قالت: يا أمير المؤمنين إنه يتيم ليس عنده أبو. فتركه عمر بن العزيز، فدخل على فاطمة قال: فعل الله، لماذا لم تفعل به كذا وكذا؟ فقال لها عمر بن العزيز: لقد أفزعتموه، أفزعتم الطفل الصغير. المقصود من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على كفالة الأيتام. قال: الساعي على أرماط المساكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. قال: باب فضل من يعول، باب فضل من يعول يتيما له. هذه الترجمة أخص من الأولى، الترجمة باب فضل من يعول يتيما مطلقا، قد يكون قريبا له قد يكون بعيدا عنه، لكن هذه الترجمة أخص من الأخرى، باب فضل من يعول يتيما له أي قريبا له. فاجتمع له الفضل من جهتين، من جهة القرابة وصلة الرحم قد مر بكم فيها ما فيها، ومن جهة كفالة اليتيم، ولعل الحديث بقية. نسأل الله عز وجل أن يصلح خاتمتنا في الأمور كلها، أن يرزقنا الصدق في الأقوال والأفعال والأحوال، والله تعالى.